الأمة كلها مالها فيك. أسأل الله أن يعزك بالدين. انكسر قلبه المغرور، القلب على الجبار، القلب على الجبهن اللي خاف من المخلوق وما يخشى الله. كم من قلوب الآن جبارة أمام التلفزيون، كم من عقوق، وكم من الله المستعان. ما تبغى هذا القلب ينكسر إلى الله؟ هذا القلب الرجل هذا اللي ما 40 سنة يعصي الله انكسر فقط، ما صلى ركعتين ولا نطق الشهادة ولا قام وقال أنا العاصي، نزلت المطر. والله قد تكون بتوبتي أو توبتك الآن صادقة بين الله، ينظر إلى قلبك وتنزل النصرة لإخواتنا في سوريا وتبرئ ذمتك أمام الله. وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يقولوا لي يدخلوا شبيحة قاتلهم الله وانقصهم من أعمارهم وأسكنهم ضيق جهنم. أقسم بالله ما أتى بي اليوم إلا نصر على إخواني وأخواتي في سوريا. ما أقدر أخدمكم ولا أقدر أساعدكم لأني مشلول، وأنا استطعت أن أحضر إلى سوريا والله لا أحضر. أقسم بالله أني ما أتأخر لحظة، ولكن جيت لعلي أوصل صوتي، أنصركم بصوتي، ما بيدي شيء ولكن أنصركم بقلبي بدعوة صادقة وتوبة صادقة عن أول التائبين، لعل الله أبر ذمتي أمامه يوم القيامة. أصحاب المال أخرجوا أموالكم، أخرجوا عشان لا تكون وبال عليكم تكون سبب دخولكم النار. أصحاب الرأي أنصروا ومعتصماه، كم طلعت ومعتصماه. الله يعز الإسلام والمسلمين. رسالة من قلبي إلى والدي وحبيبي سيدي قادم الحرمين الشريفين، انصر دين الله، الله يعزك. هذه ما نريد منك فقط، الله يعز الدين بك، الأمة كلها ملها فيك. أسأل الله أن يعزك بالدين ويعز الدين بك. رسالة من ابنك، أسأل الله أن يعز الدين بك ويعزك بالدين. إخواني وأحبابي الكرام، توبوا إلى الله توبة صادقة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وأنا خارج من البيت جاني اتصال من أم كأمي غالية على قلبي، ما أعرفها إلا بالتليفون، غيرت فكري كله، غيرت الترتيب اللي كنت أرتبه من الليل. الله يسعدك. أم زميلي عمر، أم من أمهاتنا في بلدنا الحبيب، في بلدنا الذي يسكن في قلوبنا، أم من أهل سوريا، تصمت عليها تبكي، تقول لي هذا إلى أخوانك، هم في مأزق، هم في قمة الحاجة. الله يرضى عليكم. والله غيرت فكري، تذكرت أمر. الآن أنا جالسين نتكلم، أكلنا وشربنا، سولفنا وضحكنا، اللي أمامنا منتظريننا من النهار أمام الشاشات يسمعوا ويتكلموا وفرحانين باللقاء هذا. كل واحد عنده فكر في هذه الساعة، كل واحد عنده تخطيط وعنده أمل ليش حيسوي بعد البرنامج هذا. كلنا عندنا آمال وأفكار، لكن وإحنا جالسين في هذا المجلس جال كل واحد فينا اتصال من مرة ومرتين وعشر مرات وعشرين مرة. فأخذ الآن أخويا غرم جال اتصال مرة مرتين ثلاث مرات، انسحب على جنب ورد كثير منكم قد جعلوا اتصال في جواله وما رد، بس لو شاف أمه اتصلت 20 مرة 100 مرة أو أخته هيخرج يكلمها على جنب. تخيل الآن يأتيك هذا الاتصال في هذا الموقف وهذا الوقت، تلاقي أختك تبكي. إيش فيها يا بنت؟ قولي لا تفجعيني. تقول لك الحقني، دخل علي رجل الآن واغتصبني. ما موقفك في هذا السعر؟ إيش ردة فعلك في هذا الوقت؟ تفضل تأكل وتشرب في هذه الساعة؟ تفضل وتجلس في هذه الساعة تتفرج مسلسل تقضي شهواتك؟ فكر إنك تنام الليلة؟ إيش سوي؟ إيش ردة فعلك يا شيخ؟ جاوبني، من فيكم يجي نفس الليلة يشرب مخدرات ولا يدخن؟ من فيكم يجي نفس الليلة يفكر انه يعصي الله؟ من؟ قولوا لي، من الرجل اللي يسوي هذا؟ جاوبوني، من؟ الديوث، صح؟ الديوث. لا إله إلا الله. طيب يا أخواني، النداء الآن يأتي من أخواتنا في سوريا. يأتي له كم سنة، دخلنا في السنة الثانية. احموا أعراضنا، أخواتنا بتغتصب، وإن لم تستطيعوا فارسلوا لنا حبوا منع الحمل. أختي وأختك تنادي يا شيخ، وأنت ما زلت يا شيخ في معصيتك، ما زلت تزني وتسكر وتشرب خمر، ما زلت تأكل ربا، ما زلت تعق والدينك وأمك وأبوك. فين الرجولة يا شيخ؟ فين؟ هذه نعمة الأمان اللي احنا فيها الآن، ننتظر حتى تيجي الدور عند أمي وأمك وأختي وأختك. إلى أن تجي ترى سوريا رجال أسود، وكانوا يسمع الرسالة هذه من أخواتهم في العراق. احموا أعراضنا وإن لم تستطيعوا فارسلوا لنا حبهم من الحمل. وهل العراق كانوا رجال وكانوا يسمعوها من أفغانستان ارسلوا لنا حبوب من الحمل، وإحنا جبنا ما زلنا بذنوبنا معصينا، جبنا ما نصرناهم بجهاد لأننا جبنا، جبنا ما نصرناهم بمال لأننا بخلة، تصرف الملايين على الكورة وعلى السهرات والحفلات، وإخواننا مستنين نرسل لهم 1000 ولا 2000. أقسم بالله اتصلت علي أخت من سوريا من أقوى ما بكى أبكى قلبي، تقول لي يا أخوي عبد الله الشبيعة صاروا يدخلوا يغتصبونا، ما نبغى منكم شيء، ما نبغى رجالكم. تقول لي بدي حق بارودة عشان أحمي نفسي وأحمي أخواتي. أقول لها يا أختي من فين أجيب لك؟ تقول لي أنا ما عندي غير رقمك، ساعدني. إيش حتقول ربك يوم القيامة لما يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ أصحاب الأموال، أقسم بالله هيجي الدور عندكم إن لم ترجعوا إلى الله. أقسم بالله إن ما نتوب إلى الله ونرجع إلى الله، نجاهد بالمال وبالنفس أصحاب الرأي، لا يجي الدور عندنا. إن لم نستطيع أن ننصرهم بجهاد ولا بمال، يا أخي انصرهم بتوبة صادقة، لأنه اللي بيحصل بسبب ذنبي وذنبك. ورب البيت انه ما صار في سوريا وفي العراق وفي افغانستان الا بذنبي وذنبك.